خليش. لا تكتب. طيب واذا اتعملت اذا كتبت ايه؟ كتبت سيئه واحده وتفضل واحسان من المولى تبارك وتعالى. استاذ بهذا الحديث عشان موضوع علوم الحد. الحد نعم. القضاء والقدر يا عم محمد كامل عشان عاوز اشبهولك بوقت المهندس رسم يا سيدتي رضي الله عنك وعن امثالك. يعني رسم في القوانين. يعني بنزلي فتره في المحاضرات الامراء يعني كفايه عليا كده. فما تحاوليش ان انت تنظيم رقم. عشان افهمك القرار ده في المره دي، خلاصتها ان انا دلوقتي لما اجي انا كمهندس فضلت لك الرسم، عاوز تبني فيلا، عاوز تبني قصر، عاوز تبني بيت، عاوز تبني شقه، انا رسمت الرسم اصلا من طول. طيب بيأتي بعد ذلك ايه اللي بيحصل؟ مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الان القدر معناها العلم، انا طمنت، انا طمنت لك اهو. يحتاج العمود محتاج كذا واحتاج كذا كذا فيه وكذا كذا، يبقى انا صممت، يبقى انا رسمت ايه؟ ياتي بعد ذلك التمثيل اللي هو يبقى القدر علم والقضاء ها تمثيل. ده في القران وده في القران في احاديث كثيره جدا في هذا الموضوع. نعم. لا احنا قلنا كنت مشغول بايه؟ قلنا الحسنه اذا هم الانسان بها ها بتكتب في سواء هم بها وسواء عزم الله عليها وسواء كل ما كان من اعمال القلب تكتب حسنه ايه؟ انما متى تكتب 10 حسنات؟ احنا بس اذا انت تكيت على ابتداء الله في التلف عملت الحسنه بره الرجل اللي عايز النزول عملتها تكتب 10 الى 700 الى اضعاف كبيره والاعداد ليس المراد بها الايه؟ يعني استغفر لهم او لا تستغفر لهم. انت استغفر لهم 70 مره ثانيه مش مرات 70 لو استغفر تروح لا كان الله يستغفر كما شئت فلن اغفر لهم. العدد لا يراد لا يراد به ذات لا يراد به الكفر الكفر. هنستقبل الاسئله ولا نشرح؟ اتفضل. كويس. انا اصلا هخش موضوع عندي حاجتين اتنين، فانا بشتمك بس هتعاملك البتاع من غير ما تشتم الحته. احنا عندنا السيئه اما ان نتركها مخافه من الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهنا تكتب حسنة كاملة ولكن يقول لك ايه؟ فاكتبوها له حسنة ان تركها في جرائي او من جرائي بنفس اللغة. طيب افترض ان انت لا قدر الله بقيت تسرق فوجدت شرط واقف على الحسنة فارجع خلي بالك ايه؟ انكتب لك؟ لا هتبتدي سيئة مش هتبتدي سيئة. الله واسع يكتبها لك ما ايوه بس اللي خلاه رأسه فرق ما بين حسنه تكتب لانك منحت ضغط قارب وبين حسنه تكتب لانك جرافيه زي قلنا قبل كده هي المواهب زي بعضها. لما يكون في ميزان ده بقى هل صح اوزن عليها او اوزن عليها تفاصيل؟ مع انه ايه؟ مع انه ميزان مش كده ولا لا؟ فضلي فواصل وميزان الكون اوزن عليه ده مع انه ايه؟ الحسنه هي بتختلف عن حسنه في اي مكان. الحسنه اللي ده ان كتبت لك بسبب تركه السيئه تدخلوا في ده في حوالي سيئه. الحسنه اللي انت كتبت اللي كتبت لك الحسنه اللي كتبت لك بمجرد الام في جانب الحسنات تختلف عن الحسنه التي كتبت لك في همك بالسيئه ولم تعملها. الحسنه هي حسنه لكن هل تتفق؟ هل الحسنه في المستوى واحد؟ لا ابدا مش عارف الكلام ده. حاضر يا سيدي حاضر على خلال الصفحه عفوا ولا ايه؟ اتفضل. تماما جدا تماما جدا. يعني مليار. تطبق على واحد غلبان بخمسمية جنيه. الفضول ده بيساوي عنده ايه؟ لا بيساوي عنده شيء. واحد يعني عنده 200-300 جنيه تطبق ب 500 جنيه. هل يستويان؟ لكن هل هذا من أهله؟ أليس هذا يسمى إنسان؟ تطبق الملياردير فلان ب 500 جنيه وتطبق فلان فلان ب 500 جنيه. هذه طبقة. لكن هل تستويان؟ لا يستويان. فحسبت الشريعة غير حسنة الايه؟ الحسنة. نعم. شاكرة. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم. مش حكاية الخلاة والطبيعة اللي هي كانت تلمع بالخلاة ده مش كتاب في كثير من الأحيان لا العدد أحيانا بذلك وأحيانا يعني ماذا يقرأ منهم ليه رسول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهل ما فيش صديق الكتاب على هذا فيه سبعين الكبائر السبع الكبائر السبع المغرقات ثلاثة هي أقصية سبع يعني سبع يبقى أحيانا العين يطلق ولا يراد به ذاته ولذلك في حديث الإمام يضرب كل شعر عندي ثلاث طرق البيهقي واللي قلنا بس لا خلاص نعم هنطلع من المسألة يا جماعة المناولة الاعلام الوصية المجاهد المجاهد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سبعة ثمانية يبقى طرق التحمل ثمانية لا في كتاب لو سمحت لا او كنت او لا لا ما انا غايب انا بكتب عشان كده بقى يبقى طرق التحمل ثمانية يعني ايه طرق التحمل يعني الاسلوب اللي انت تستقبل فيه علم الحديث ايه القنوات اللي انت اللي هي تبث لك علم الحديث ايه الوسائل التي من خلالها تتعلم علم الحديث خلاص كده بسطت المعلومه دي بنسميها في العلم ايه طرق التحمل طرق المعنى هو اتحمل حاجه التحمل يا الحمل طيب السماع القراءة السماع معناها ايه برضه هقول لك السماع معناها ان الاستاذ اذا الان المساله دي متعلقه بطالب بالاستاذ والطالب بالاستاذ والطالب المرسل والمتلقي انت كمستقبل كل الكلام ده كله انت الاساس اللي هو مين بقى ايوه الطالب المستقبل المتلقي المتحمل السماع وصف مين وصف الطالب يعني معناه هو بيسمع مين هيسمع مين هيسمع الاستاذ يبقى الاستاذ هو اللي هيتكلم طالب يستمع يبقى السماع وصف مين للطالب يبقى اذا لما نقول السماع يبقى معناها الاستاذ هو اللي بيشرح هو اللي بيروي الحديث هو اللي بيلقي الخطبه وحضرتك حاطط رجل على رجل بتبص لي ادي واحد يبقى انا ممكن اجيب اقول ايه حدثنا مالك بن انس عن محمد بن ابراهيم عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن علقمه عن عمر عن رسول الله كذا وكذا انت انا بقول الكلام ده حضرتك انت بتستخدمه يبقى يقال عنك في الحاله دي انك ايه سمعت خلاص لحد هنا القراءه قل انني متعب اليوم ولا استطيع ان اتكلم لكن لا اريد ان اضيع المحاضره فطلبت من احدكم ان يخرج الكتاب وراء علي اهو ويقرا مين هيقرا الطالب يقرا علي طيب في الوقت ده يبقى دي مع قراءه بتسمى العرض العرض القراءه والعرض بس عشان بس تفكر كالسلاسل يبقى اذا القراءه وصف مين للطالب طيب الاجابه الاجابه دي عباره معناها انني كاستاذ اجيزك شان محاضر او شرحت تدريب الراوي او شرحت كتاب الرقاق من فتح الباب مثلا وسمعت معايا من اول محاضر او انا تقول لي اعطيني اجابه فانا اما ان اجيزك اقول اجلتك ان تروي عني ما شرحتك في المحاضره يبقى انت استقبلت العلم عن طريق الايه الاجازه اجلتك ان تروي عني ما رويته عني في المحاضره ولذلك في الجامعه يتاثر بالذات ان الطالب بيحضر اربع سنوات في الكليه وفي كل سنه بمتحنه في المواد كلها نجح حاجه بديله شهاده العاليه حتى اسمها كده الاجازه العاليه في المواد كان انا شرحت له حديث نجح في الحديث اجازني يرجع الحديث طيب المكاتبه حضرتك في الصعيد او في الغربيه وسمعت عنه فقلت لك ارسل لك رساله زي ما الرسول كان بيعمل كتبت لك رساله قلت لك يا فلان حدثني فلان بكذا وكذا وكذا او يا فلان شرح الحديث الفلاني كذا وبعت له في رساله يبقى تقول بس هتيجي تقول كتب الي يبقى دي اسمها ايه مكاتبه الرسول كتب الى هرقل كتب الى هرقل رساله وكان بيكتب الى الملوك والرسائل الرسائل فاخذنا الجواز ان تتحمل علم الحديث عن طريق الايه المكاتبه افترض انا بشرح اي ماده غير الحديث وقلت لك والله يا ابني ده انا مؤلف كتاب في علم الحديث اتفضل خد لا شرط ولا انت قريته عليا ولا سمعت مني انا ناولته لك. فضل ناولت لك الكتاب ده. يبقى ده انت تحملت العلم الحديث عن طريق ايه؟ المناولة. فافترض ان انا ما معيش الكتاب. فقلت لك يا ابني انا مؤلف كتاب في كذا وذكرت في كذا وكذا. في الكتاب. فانا اعلمتك الان بالمسألة من خلال مؤلفاتي. مجرد اعلام. لا ناولتك الكتاب ولا كتبت لك رسالة ولا اجبتك بحاجة انما انا ايه؟ اعلمتك. يبقى انت تحملت علم الحديث عن طريق ايه؟ الاعلام. الوصية. المناولة ان يناول الاستاذ او الشيخ او البروفيسور او اي او اي واحد ان يناول الاستاذ الطالب كتابه كتاب الاستاذ يعني. خلاص؟ سواء اذن له في الرواية او لم يأذن. خلاص الاعلام قلنا؟ طيب الوصية. الوصية كان اقول لكم مثلا الاعلام زي ما قلت انني افترض صوت الحرب. المهم انا كتبت رؤوس الموضوع ابدا اشرح لك الاعلام افترض الان وبعدين جت مسألة فيها شخص مثلا إن الميت لا يعذب البكاية دي عنه. فقلت لك والله يا ابني أنا كتبت الكلام ده في كتاب ليا وقلت الميت هو المرتب العذاب ورتبه فلان وأعلمته بكذا. بس لا أريد وأنت في كتاب عليك ولا تعقلون ولا تلك الكتاب ولا كتبت لك حاجة. إنما إيه؟ الكلام ده أنت بتحتاجه أنت بقى. كلام ده بيحتاج وافترض ان انت سمعتني في التلفزيون او كنت شيخ عربي في التلفزيون وسمعته ما ينفعش كما تتكلم تقول سمعت الشيخ عربي انما تقول اعلمني الشيخ عربي لان انا مجرد ايه؟ فانا مجرد ان انا بعتلك المعلومه لحد مني كتاب فاهم الكلام؟ ولا كتبت لك رساله ولا قلت لك حاجه ولا انت اي حاجه انما انت انا يبقى ده يسمى ايه؟ اعلام. وقت المسألة والرسول اكثر اعلمك ولكن قبرك اعلمنا رسول الله بكذا. اعلمنا رسول الله بكذا. فهذا منه بس ايه؟ الوصية. الوصية دي عبارة عن كلمة من الواحد الاستاذ واساس مثلا يقول لهم ايه؟ انا اوصيت بقراءة كتبي اثناء او ماضي او وفاة. مثلا يبقى الوصية هي انا بحاول اختار الاهل ان الشخص ده ما قراتوش فاوصيت بقراءته في حال الكلام يعني عند غيابه سبق مرض او سفر يعني عند وفاة. يبقى ده وصية. يبقى انت بتشتغل ده حبيبي الكلام ده لانه هي وصية. قال لي الشيخ أبناءه أو طلابه بكتبه أو بقراءة كتبه أو بنشر كتبه بعد في زمنه أو حتى بياته أو موته. تاني حاجة اسمها المجادة. المجادة. المجادة معناها أولا اختار اللي أنت بتفعله. من بدء وسك ما وأنت طيب وبكرة وليس مؤلف كتاب. يقول انت الاحاديث اللي موجوده في كتاب والدك لا ما ينفعش تستمعها لانه ما قالكش ما سمعتهاش منه ولا ينفع تقول ايه؟ اللي قراتها ولا وقف ولا اعلمها ولا موجع كده في بيتك. انما تقول وجدت في كتاب ابي كذا وكذا. دي يدل لك على دقه الاداء عند العلماء. يعني مثلا عندنا اسمه عمود النعم. مثل ابن احمد رحمه الله ابنه عبد الله سعد جاهر امام احمد ما قبل ما يكمل العمل قبل ما يكمل المثل فابنه طلع كان يقول وجد احاديث تفضلوه بعد وفاته ايه؟ ما يقولش حدثني ابدا ولا سمعته ابدا انما يقول ايه؟ وجد في كتاب ابي جبل وكذا في الاوراق بتاعه الاصول. يبقى دي احنا بنتحملها عن طريق ايه؟ المجادله. افترض تسمع بسيط ايام كانت الخطيب على كتبه اشتريت كتاب عربي فقعدت اقلبه وانت مش عارف يقوم انت تقول وجدت في الكتاب الفلاني كذا وكذا وجدت. ما ينفعش بقى حاجه كده دي اسمها طرق الايه؟ طرق التحمل. لا طرق التحمل يعني الامور التي من خلالها تتعلم علم الايه؟ السماع والقراءه والرياده والمناوله والمكاتبه والاعلام الوصيه المجادله الى لسه. ايوه لسه بقى ناخد بقى ايه؟ خلاص الطرق نيجي بقى صيغ الاداء نفسها اللي هي الشريحه الثانيه. صيغ الاداء يعني انت الان اذا سمعت مني المحاضره عن طريق السماع خلاص. صيغ الاداء عباره عن ايه؟ يعني ايه الاسلوب اللي انت تبلغ به الماده العلميه للاخرين؟ اتفهمونها؟ ايه الاسلوب الصيغه اللي انت تبلغ بها الماده العلميه اللي انت تحملتها في واحد من دول؟ كلامي كده واضح؟ هي صيغ الاداء. بس هنا نقطه بقى حدها قاعده ولف حواليها شويه كده اسمها افضل صيغ الاداء مشقوقه من الطريق نفسه. احسن صيغه اداء يبلغ بها الماده العلميه بتاعتك اللي انت تحملتها مني الحاجه اللي منحوته من الطريق نفسه. يعني بمعنى ده تحملت على مني علم الحديث عن طريق السماع افضل حاجه تقول سمعت. تقول ايه؟ سمعت. واضح؟ اللي هي اشتقينا كلمه سمعته منين؟ بس هنا في فلسفه صغيره كده. فلو قلت هنا سمعته انا عندي تفسير سمعت سمعته وصيغه سمعنا. نقول اقوى. لا لسه ما ترجحوش الا ما قلنا اول. بس اول احسن صيغه من صيغ الاداء يعبر بها عن اي طريق من دول ان انا انحت من الطريق نفسه صيغه. هقول مثلا ناولني خلاص ناولني فلان استاذي كتابه وفيه كذا وكذا خلاص. او وجدت في كتاب فلان الفلاني مناولة او اجازني شيخي كذا او حدثني شيخي اجازة. يبقى لابد اجيب الطريق نفسه اللي انا تحملت به ايه؟ علم الحديث. يبقى دي اللي هي افضل صيغه الاداء مشتقه من الطريق ايه؟ دي مفهومه؟ تعالوا بقى ناخد سمعنا ثم سمعنا وهنمشي على كل ده كله. احنا ما كناش العلماء ما كانوش نايمين ولا مش عمليه طبخ اي كلام. لا طب سمعت حاجه من السماع بس انت تقول سمعته وانت تقول سمعته. اذا انت كنت لوحدك معايا في المحاضره تقول سمعته مش كده ولا لا؟ فكنت معاه مع زمايلك اوعى تقول سمعت. ليه بقى؟ كلمه بعض العلماء بيرجح سمعته فسمعت. ليه ترجح؟ يقول لك والله لان انت لما تقول سمعته ده اشاره على ان الاستاذ كان يعني صب علمه عليك انت بالذات وانت ما كنتش شارف اي حاجه. خلي بالك من العباره فكانني سمعت وغيري كانه لم يسمع. معناها ان روايته ده ايه؟ قويه ثقه وروايه غير بلوش اي كلام اذا عبرت كلمه ايه؟ ها؟ سمعته ثقه. بعض العلماء ده سمعنا دي اقوى. فبتشاه ليه؟ يقول لك لان انا كمستقبل لك لو شكيت في كلامي اروح اتاكد من واحد ايه؟ سامع معاك علشان خاطر لان ده علم الحديث ده دين. فانا اريد ان اتاكد. فلما تقول لي سمعنا اطمنت على ان الماده العلميه مش موجوده عندك بس ده موجوده عند مين؟ ادي حاجه. خد كده الاشكال اللي سمعنا وسمعنا؟ طلع لنا احمد بن حنبل قال لا انا عندي افضل حاجه في الطريق اهو ان انت تقول حدثني او حدثنا. خلي بالك تقول حدثني او حدثنا. ليه؟ احمد بن حنبل يقول حدثني شديد ما يقولهاش الا اول ليه عاوز يقول لك ما تقولش كلمه حددني او حددنا الا اذا كنت حضرتك قاعد قدام الاستاذ وجها لوجه. فاهمين كلامه؟ لو حضرتك لو انت واقف بره في المصلى وسمعتني بتكلم ما ينفعش تقول حدثه، انما تقول ايه؟ فعلى راي الامام احمد يبقى حدثني فرد اول وسمعت فرد ثاني. عرفتم لماذا؟ لانه احنا عندنا شعبه ابن الحجاج ده امير المؤمنين في الحديث ما يفرقش دين، كان يقول ايه؟ اذا حدثك المحدث من وراء حجاب فلا تثقن في قوله. يعني انت تقول انت تخالف الشخص مين؟ احسن المحاضره. ليه يا شعبه؟ قال ربما يكون شيطان تصور في صوره انسان وعمال يرمي الخضار بين هذا. كل ده احد احمد بن حنبل يقول ايه؟ حدثنا ما يقدرش عليك ما يقولهاش الا مين؟ اذا الان لان دلوقتي كما قلت لو راوي قال سمعته الدكتور فلان بيقول كذا من الممكن يكون اكبر ولا لا؟ والسمع قد السمع قد ايه؟ قد يخطئ. ولذلك السيده عائشه مره رضي الله تعالى عنها لما سمعت حديث ابن عمر قالت ولكن السمع يخطئ. زي ما قال يخطئ يخطئ. يعني مثلا لو بشوف واحد جاي من بعيد تقول اه اخويا جاي يا روحي. وبعد ده يجي قدامك تلقوك ولا تروح ابوك. يبقى قد يخطئ السمع وقد يخطئ ايه؟ فوجودك امام الاستاذ يعتبر مش عاوز يعني حدثنا وسمعته خلاص. ولهناك سمعته وسمعنا يقول حدثني وايه؟ طبعا جمهور العلماء بدا يرجع سيره سمعته. بدا يرجع سيره ايه؟ سمعته ايه؟ على حسب ليه؟ يقول لك لان تبكيهم من خلال التدافع والاستقاء ان بعض الرواه زي الحسن البصري يقول ايه؟ حسن البصري منين؟ من البصره. يقول حدثنا ابو هريره. حدثنا ابو هريره ويقصد ان ابا هريره حتى الاهل ايه؟ اهل البصره ما يقولوش هو. فكلمه حدثنا يحتمل ان يكون فيها ايه؟ المواجهه ويحتمل عدم المواجهه. فكلمه لكن كلمه سمعت وسمعنا كل الا على ايه؟ الا على السماع. مع ان الان يبقى صفه الاداء في الطريق الاولاني اعلى حاجه فيها تقول ايه؟ سمعت. كويس. طيب اوعى تقول قرات. اوعى تقول ايه؟ قرات. ولا تقول اجازت ولا حاجه من دول، انما انت محصور حوالين ايه؟ كويس. في حاجه ثانيه تقول اخبرني او انبأني. خلاص جاي تقولها هنا. بس احنا اللي ماشيين بايه؟ بالترتيب. احسن حاجه سمعته فحدثني فاخبرني بايه؟ انبأني. طيب ممكن خلي بالك بقى، ممكن حضرتك تتسجل وتقول قال او ذكر او عن فلان او ذكر فلان او قال فلان. قالك لا اوعى تقول قال وذكر وعن وعن ليه بقى؟ لان انت لما لان انت في السماع، في السماع حاضر ولا مش حاضر؟ حاضر وشايف كل حاجه وسامع كل حاجه. لكل قال غيرك هيفهم انك لم تكن حاضر. يعني انت النهارده لو قلت قال احمد عرابي او قال جمال عبد الناصر او قال فلان علان معناها انت ما كنتش موجود. انما لما تقول سمعت وحدثني واخبرني وانبانا تدل على ان انت قلت ايه؟ فالصيغ ده هي تدلها المعاصرة. تدل على ايه؟ انما قال وذكر. انت لو قلت في محاضرة السماع ده ايه؟ قال الدكتور فلان كذا، يبقى انت نفسك. اهنتها ازاي؟ يبقى انت لان انت الان فهمت الناس اللي انت كنتش موجود. وليس بينك وبين الاستاذ لا مرء ولا لقاء ولا سماع. فصيغة الاداء عندنا بتدل على منزلة ايه؟ منزلة الطريق. خلاص؟ تعالوا بقى في قراءة. تقول قرأت على فلان. أو قرئ على فلان وأنا أسمع. شوف قرأت إذا كنت أنت القارئ. أو قرئ على أستاذ وأنا إيه؟ اسمع. طيب طب ينفع تقول سمعته؟ خلاص ممكن تقول سمعت قراءة. عليك لازم تجيب ايه؟ قراءة. سمعت قراءة عليك او قرأنا او سمعنا حدثنا قراءة عليك. اذا الان بعض العلماء اجاز جواز ان تذكر هذه الصيغ معللة به. انما ارفع حاجة تقول ايه؟ لا بطريقة القراءة. قرأت على الاستاذ او قرئ على الاستاذ وانا اسمع عشان يفهم المستمع ان انت تحملت علم الحديث وتلقيته عن طريق الايه؟ القراءة. اجازني. خلاص صيغة الاداء بتاع الاجازة تقول ايه؟ اجازني. صيغة المكاتبة تقول ايه؟ كتب الي. صيغة المناولة تقول ناولني استاذي كتابا فيه كذا وكذا. علمني استاذي بكذا. او اوصى فلان بكذا او وجدت في كتاب ابي كذا. هذه الطرق اسمها إبانية صيغة الايه؟ صيغة. اكتفي بهذا واسأل الله ان يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهه ونختم يعني بدعاء المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلناه خالصا لوجهه وان يرزقني واياكم الصدق في كل ما نقول والاخلاص في كل ما نعمل. ودعاء لكم بالتوفيق. كل ما نقول الان في كثير. شوف يا سيدي هو فاضل معاكم واحد اثنين ثلاثة يعني على قد ما تقدر في الكتاب اللي تقدر تفهمه منه مش مشكلة عندي. انا ممكن اجيب لك نص طبعا الامتحان مش هنا على خمس مرات لكن فيما لم يقرأ ممكن آتي بنص واقول لك كمله. نمرة اثنين كل الأحاديث التي شرحت لابد أن تحفظ كلها كحفظ ولا بد ان يفهم الرمز عنها. يعني مثلا ان الله كتب اقول لك اذكر مره واحده من الصحابه وعارف ايه فلازم اعمل. انا مش عارف يعني مش بدي اسئله انا بدي منهجي لا غير نعم مش انا بقى بس انا غير بحط اسئله. احنا في مراكز يا اخوانا كل واحد هيحط اسئله ويشوف اللجنه المشكله لاختيار الاسئله. اللي انا ما طرحتوش معلش المراكز الثانية مع احترامي مجرد قرية كده كده كتابة يعني انا اعمل فانا مش لان مش هدفي الكتاب. انا هدفي انت تطلع مني من هنا باكبر قدر ممكن من المعلومات وده اللي خلاني اخرج عن القضية. وانا يعني انا لو ما قراتش كنت اشرح الكتاب ده في شهر فاللي هو الاشياء الحديث. انما انا لما هتقرا الكتاب تتدرب على الكتاب تتدرب تقول هل انت تقرا تقرا تقرا بس في بالي ولا لا؟ كلام واضح. نعم. ايه؟ فقط من تقبل من تقبل تقبل روايته. انا ذكرت صفه من تقبل روايته وصفين العداله وتكلمت عنها مش انا اتكلمت عنها؟ وصف وتكلمت عنها عرفت العداله هي ايه؟ وشروط العداله هي ايه؟ والشعور المتعلقه بالعداله عباره عن ايه؟ كذب ولا كذب؟ وقلنا الضبط هو ايه؟ وقلت كده فيما تعرف عداله الراوي ازاي يعرف ان انت راجل عدل؟ قلت الحاجتين يا اما بالشهره والاستفاضه مش انا قلت كذب يا جماعه الشهره والاستفاضه يا اما بالتوصيف. واحد يقول عليا الست الفلانيه بسم الله ما شاء الله عالمه وعدله فاما تعرف واحنا الحمد لله انا قلت كده في المحاضره ائمتنا جميعا علماؤنا جميعا الامام البخاري والشافعي ومسلم ومالك وكل ده خدوا العداله عن طريق ايه؟ عن طريق الشهره. فذلك لما يجي واحد ينهر او ينهر يقول لك القران فيه خطب الفضل اقول له قول انت عاوزه انما الامه اجمعت على عداله ايه؟ فالعداله تدخل بايه؟ اذا ما لقيتش العالم المشهور بدور على ايه؟ على واحد ينص عليه. وقلنا الضبط اعرف الضبط بايه؟ يا اما اقول كده في المحاضره يا اما اعمل له اختبار اديله 10 اسئله اشوف لو كان سؤال او بمقارنه رواياتي بروايه الاخرين. شوف الكلام ده؟ وقلنا شو الضابط ايه؟ ادي صفه من تقبل روايه يبقى تقبل روايه العدل الضابط. قلت كلامنا؟ والله أعلم وعلى صلى الله عليه وسلم محمد. نعم؟ إيه؟ ما كتب نار؟